بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه من أهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا من تفسير سورة النحل إلى الآية 26، وهي قوله تعالى: قد مكر الذين، وهي قوله تعالى: وإذا قيل لهم، الآية 24، قوله تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. يعني أن جوابهم أنهم يقولون: لم ينزل الله سبحانه وتعالى شيئا، إنما هذا الذي يتلى علينا أحاديث الأولين استمدها منها. واضح هذا؟ هذا هو معنى جوابهم: ماذا أنزل ربكم؟ هم لا يقولون، لا ينسبون القرآن الكريم إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يقولون ما تحواه أن الله لم ينزل شيئا، أو أن هذا القرآن ليس من عند الله، لم ينزله ربنا، إنما هو أساطير الأولين، أحاديث الأولين، جمع أسطورة، استمدها منها، كما في قوله تبارك وتعالى: فقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطيرهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلوا لهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. قوله: ليحملوا أوزارهم كاملة، يعني أنهم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. والمقصود أوزارهم يعني أوزارهم الخاصة بهم، وهي أوزار ضلالهم في أنفسهم. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يعني ويحملون أيضا إلى جانب أوزارهم الخاصة في أنفسهم بعض أوزار من أضلوهم، يعني الأول جزاء الضلال والثاني جزاء الإضلال. كقوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فإذا اللام على هذا التفسير ما نوعها؟ نعم، لام العاقبة أو لام فيروح. نعم، يعني أنهم قالوا ذلك ليحملوا، قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. هي لام العاقبة لأن ما ذكر متردد على أفعالهم، لم يكن باعثا لهم على الفعل، وإنما هو مترتب على أفعالهم. لما قالوا أساطير الأولين ترتب على ذلك أنهم سوف يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلوا لهم بغير علم. أو على معنى أنه قدر صدوره منهم ليحملوا أوزارهم. وقيل إنها للتعليل، وقيل إنها لام أمر، ليحملوا أوزارهم هي لام الأمر جازمة، والمعنى أن ذلك متحتم عليهم. فكأن الكلام إذا قلنا إنها لام الأمر يقف عند قوله تعالى: قالوا أساطير الأولين، ثم ذكر ليحملوا أوزارهم، كأنها فعل أمر، ليحملوا أمر لهم، يحملوا أوزاركم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. بغير علم حال، حال من المفعول، يعني ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، حال من المفعول في يضلونهم، وهو هم بغير علم، يعني من لا يعلم أنهم ضلال، يعني هم يضلونهم بغير علم، وهم يعني لا يعلمون أن هؤلاء ضلال. وإنما وقف بالضلال واحتمال الوزر من أضلوه وإن لم يعلم، لأنه كان عليه أن يبحث وينظر بعقله حتى يميز بين المحق والمبطل، فجهله لا يعذره، فجهله لا يعذره. فكما ذكرنا من قبل، يعني بالتحديد يوم الخميس الماضي، ان الجهل منه ما هو يعني يعذر به، ومنهم من لا يعذر به، فالمؤمن يعذر هذا خطير طبعا فهمنا إليه، لكن الكافر لا يعذر. واضح. المؤمن إذا أخطأ إذا اجتهد فأخطأ يعذر، أما الكافر فإنه إذا اجتهد فأخطأ فلا يعذر، بمعنى أنه أن الرفع الخطأ عن هذه إنما خطأ فيه هذه الأمة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان ولا تكرروا عليه، فالعفو عن الخطأ إنما هو من خصائص ومن فضل الله على هذه الأمة. بخلاف الكافر، الكافر خطأه غيره مرفوع، بل يجب عليه أن يبحث عن الحق، ويجب عليه أيضا أن يرجع إلى الحق في قضية التوحيد والإيمان. فهنا رغم أنه سبحانه وتعالى قال بغير علم، ووصف هؤلاء المدعوين إلى الضلال بأنهم يضلون بغير علم، لكن مع ذلك سياق الآية ينبي أنهم مسؤولون عن أفعالهم وأنهم معاقبون على كفرهم. لماذا؟ لأنه كان معهم عقول، كان ينبغي أن يعملوا عقولهم بتمحيص الكلام الذي يدعوهم إليه هؤلاء أضالون. فوقف الصلاة واحتمال الوزر من أضلوه وإن لم يعلم، لأنه كان عليه أن يبحث وينظر بعقله حتى يميز بين المخطئ والمبتدع، فجهله لا يعذره. ألا ساء ما يزرون، أي ألا بئس ما يحملون، ففيه وعيد وتحديد. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد مكر الذين من قبلهم بأنبيائهم، وهذه مواساة وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، أي قلع بنيانهم من قواعده وأسسه فهدموا عليهم لهم. فقوله هنا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، والإتيان يتجوز به عن الإهلاك، الإتيان يتجوز به عن الإهلاك لقوله تبارك وتعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني أهلكهم. ويقال يؤتى الحذف من مأمنه، أو أدي فلان من مأمنه، يعني جاء الحذف من جهة مأمنه. ويقال أتى عليه السفر، يعني أهلكه وأفناه. ومنه الأثو، الأثو هو الموت والبلاء، يقال أتى على فلان أثو، أي موت وبلاء يصيبه. وقد جوز في الآيات إرادة حقيقة هلاكهم كالمحكي عن قوم لوط وصالح عليهم السلام فيما تقدم. ثم يقول أو مجازه على طريق التمثيل لإفساد ما أبرموه من هدم دينه تبارك وتعالى. شبهت حال أولئك الماكرين في تسويتهم المكان للإقاع الرسل عليهم السلام وفي إبطاله تعالى تلك الحيل وجعله إياها أسبابا لهلاكهم، شبهت حالهم بحال قوم بنوا بنيانا وعمدوه بالأساطير العاملة، فأتى ذلك من قبل أساطيره بأن تعجعه، فقفت عليهم السقف فهلكوا، يعني من الأساس من الأعمدة والأساس هدم، فبالتالي ينهدم كل هذا البلاد. ووجه السبب أن ما عدوه سبب بقائهم عاد سبب استئصالهم وفنائهم، لأنهم لما يعني حاكوا هذه المؤامرات وتلك الحياة أرادوا أن يبنوا هذا البنيان، وهو بنيان الشبهات والطعن في الدين والمكر والكيد به، فبنوا له أعمدة ليقوم لهم هذا البناء. واضح. فأتى الله بنيانهم من القواعد، فأبصر الله لهم هذه يعني ما حسبوه سبب خطئهم، فأصبح هو نفسه سبب استغفارهم وفنائهم، كقولهم من حفر لأخيه جبة وقع فيه منكفا، من حفر لأخيه جبة وقع فيه منكفا. وأتاهم العذاب، أي الهلاك والدمار، من حيث لا يشعرون، يعني من حيث لا يحتسبون. ثم قال تبارك وتعالى ثم يوم القيامة يخزيهم، أي يذلهم ويهينهم بعذاب الخزي، لقوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي كنتم تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم. وفيه تقريع وتوبيخ بالقول واستهزاء بهم، إذ أضاف الشركاء إلى نفسه لأدنى منافسة، لأن الله تعالى سيقولكم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاكون فيهم، أين شركائي، يعني أضاف الشركاء إلى نفسه يستهزئ بهم سبحانه وتعالى، أين شركاء، الله ليس له شركاء بل ليس له شريك سبحانه وتعالى، لكنه يوضحهم قائلا لهم أين شركائي، فأضاف الشركاء إلى نفسه لأدنى منافسة بناء على زعمهم الشركاء الذين كنتم تزعمون في زعمكم، مع الإهانة بالفعل المدلول عليها بقوله يخزيهم ثم يوم القيامة يخزيهم، فهذا هو التوبيخ والإهانة بالفعل من حزب، ثم أيضا التقريع بهذا القول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، فكأنه سبحانه وتعالى بعدما أخبر أنه يخزيهم أراد أن يبين لهم عجز وضعف شركائهم بحيث أنهم لا يستحقون أن يعبدوا مع الله، فقال لهم بعدما أخبرهم أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، يعني ما لهم لا يحضرونكم ليدافعوا عنكم أو ليدفعوا عنكم هذا العذاب، أين هم؟ ادعوهم الآن كي ينقذوكم من هذا العذاب ومن هذا الخزي الذي أوقعته بكم، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي ما لهم لا يحضرونكم ليدفعوا عنكم، لأنهم كانوا يقولون إن صح ما تقول فالأصنام تدفع لنا، حتى لو كان في يوم قيامة وبعد ونشور فالأصنام سوف تدفعوا لنا، فهذا كقوله تعالى في سورة الأنعام أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. وقيل حكى عن المشركين زيادة في توبيخهم، قال الذين أوتوا العلم وهم الأنبياء أو العلماء الذين كانوا يدعونهم إلى الحق فيشاقونهم يجادلونهم ويخاصمونهم، إن الخزي اليوم مسطور، أي الفضيحة والعذاب على الكافرين أي المشركين به تعالى ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وإنما قال الذين أوتوا العلم هذا القول تماتة به، قال الذين أوتوا العلم يعني تماتة في هؤلاء الكافرين إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، فهو تماتة فيهم وزيادة إهانة في التوبيخ بالقول وتقريرا لما كانوا يعظونهم وتحقيقا لما أوعدوهم به، هذا ما كنا نحذركم إياه إن لم تؤمنوا، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين أنفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فإن الله عليم بما تنحرف تعلق ويحمهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يتعارض مع قوله تبارك وتعالى ألا تجر وزرة وزر أخرى، كلا لا يتعارض، لماذا؟ لأن من سن سنة سيئة فعليه الوزر الذي سن هذه السنة، واضح؟ فدعوته الناس إلى الضلال وإضلال الآخرين وفي سبيل العظيم هذا من عمله أم من عمل غيره؟ هذا من كذبه هو ووزره هو، فهو في الحقيقة ليس تحميلا له وزر غيره، وإنما هذا من باب من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل غيره يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، كما قال تبارك وتعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أتى بها صيغة المضارع التي تدل على استمرار الوزر، يحرفوا كتب الله سبحانه وتعالى أدى ذلك إلى إضلال الآخرين بعده، فهذا من الأعقاب التي تبقى أو يبقى سؤمها بعد موت الإنسان، وهذا سواء في جانب الخير أو في جانب الشر، كما قال تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وآثارهم ذهب الصغار الأول هو الخطى إلى المساجد أو آثارهم يعني الأعمال التي ماتوا و تركوها والسنة التي تنوها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، على الجهة الأخرى نفس الشيء في الإيه في بجانب من سن سنحنا فله أجرها وأجر من عمل به والسال على الخير كسائر، بناء على هذا قال العلماء إن جميع حسنات أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي في ميزانه يوم القيامة، كل طاعة سواء فريضة أو نافلة أو عقيدة أو أي عمل من أعمال الخير يعملها أي مسلم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة إلى آخر الزمان إلى آخر الدنيا، كل هذه الأعمال هي في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ أنه هو الذي دلنا على هذا الخير وهو الذي علمنا إيانا أفضل السنن على الإطلاق، وهي سنة محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فبناء على هذا قال العلماء هذه الحقيقة. قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. طبعا التوفي ينكر في القرآن أحيانا إلى الله سبحانه وتعالى لأنه لا يقع شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يتوفى أنفسه حين موتها ينكر إلى ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت وينكر إلى الملائكة كما في هذه الآية. فلا تعارض بين هذا كله لأن ملك الموت معه أعوانه من الملائكة. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. هذا إخبار عن حال المشركين الظالمي أنفسهم بتدبير فطرة الله عز وجل عند اعتبارهم. الفطرة هي التوحيد ثم أتى هؤلاء تغيروا هذه الفطرة وانحرفوا إلى الشرك. هذا معنى تدبير فطرة الله كما قال تعالى لا تبديل فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله لا تبدلوا لا تغيروا فطرة الله وهي التوحيد. لا تبديل لخلق الفطر حين بدلوا هذه الفطرة. فعند احترارهم ومجيء الملائكة إليهم لقصد أرواحهم يعني أخبر تعالى أنهم يلقون السلم. يلقون السلم يعني ينقادون ويسالمون ويتركون المشاقة. والعدول إلى صيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم عقرنا على صيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع. فألقوا السلم أصل الإلقاء في الأجساد الذي يلقى هو الشيء يلقى ويرمى فاستعمل في إظهار الانقياد. استعمل هذا المعنى في إظهار الانقياد إشعارا لغاية خضوعهم واستجابتهم. وجعل ذلك كالشيء الملقى بين يدي القائد الغالب على الاستعارة. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. ما كنا نعمل من سوء يعني فألقوا السلم قائلين ما كنا نعمل من سوء. فيقدر قائلين فألقوا السلم قائلين ما كنا نعمل من سوء. أو هو تفسير للسلم الذي ألقوه لأنه بمعنى القول بدليل الآية الأخرى فألقوا إليهم القول كما يقولون يوم المعاد والله ربنا ما كنا مشركين. والله يعني انظر إلى يعني هو يقول أنا لا يعني هاي هو يرى الهلاك بعيني فيبحث عن أي طريقة للنجاة حتى لو كانت الكذب وليس فقط الكذب بل الكذب والحادث عن الكذب لعله ينجو. فلذلك يقول والله ربنا ما كنا مشركين يحدث يمكن تمكين والله ربنا ما كنا مشركين. ويقول تبارك وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. ثم أخبر تعالى أن الملائكة تجيبهم بقوله بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. بلى بلى سوف تعذبون وتخزون. لماذا؟ لأن الله عليم بما كنتم تعملون. فلا يفيد الإنكار ولا يفيدكم الكذب على الأنفس. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها أي مكدرا خلودكم خلودكم. قال ابن كثير وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها. فإذا كان يوم القيامة سلكت أو سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله تعالى فلبئس مثوى المتكبرين أي بئس المقيل والمقام لمن كان متكبرا عن آيات الله واتباع رسله. فذكرهم بعنوان التكبر للإشعار بعليته لسوائهم فيها يعني إشارة إلى أن التكبر هو علة كونهم مثواهم جهنم. لماذا أدخلوا ولماذا أدخلوا هذه النار ولماذا كانت جهنم هي يعني مثواهم؟ لأنهم كانوا متكبرين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فلذلك قال فلبئس مثوى المتكبرين. ولما أخبر عن الأنبياء أنهم بأنهم قالوا في جوابه ماذا أنزل ربكم قالوا هو يعني أساطير الأولين، فجحدوا رحمته وكفروا نعمته، تأثره يعني عقبه بالإخبار عن السعداء الذين اعترفوا بخيره ورحمته عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. وقيل للذين اتقوا وهم المؤمنون: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، أي أنزل خيرا رحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به. ثم أخبر سبحانه عما وعد به عباده بقوله: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، أي لمن أحسن عمله مكافأة في الدنيا بإحسانهم، ولهم في الآخرة ما هو خير منها. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي نعم، ولدار الآخرة خير. قوله في هذه الدنيا حسنة متعلق بحسنة، أي يعني الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. نعم، ما يعرف حسنة؟ للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة، يعني الحسنة في الدنيا لمن احسن. قال الشهاب: والحسنة التي في الدنيا الظفر وحسن السيرة وغير ذلك. وهذه الآية كقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا، ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، هذا في الاخرة. وقوله تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وقال تعالى: وما عند الله خير للأبرار. وقال تعالى: وللآخرة خير، والآخرة خير وأبقى. فهذا يعني في إثبات الحسنة لهم في الدنيا، وأيضا ما في الآخرة خير وأبقى. قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. هذا وصف لدار الآخرة. ثم قال عز وجل: جنات عدن يدخلونها، يعني لما قال ولنعم دار المتقين فرع في وصف دار المتقين، ما هي جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون، كقوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. كذلك يجزي الله المتقين. ثم اخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار في مقابله اولئك بقوله سبحانه: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، أي طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي وكلفوا، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يعني هذا يفيد أو يؤخذ منه أنه لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة طيبة، لا يدخل الجنة أبدا إلا نفس المؤمنة طيبة قد زكاها وطهرها وطيبها التوحيد والإيمان. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي لتدخل أرواحكم الجنة، فإنها في نعيم برزخي إلى البعث. أو المرادون بشارتهم بأنهم يدخلونها كقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم أشار إلى تقريع المشركين وتهديدهم على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا، فقال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي لقبض أرواحهم، فتأتيهم لقبض أرواحهم تأتيهم بالعذاب، أو يأتي أمر ربك، أي يأتي العذاب المستقبل أو يوم القيامة وما يعاينونه من الأحوال. كذلك أي مثل فعل هؤلاء من الشرك والاستهزاء فعل الذين من قبلهم، أي فتمادوا في ضلالهم حتى ذاقوا بأس الله. وما ظلمهم الله، يعني فيما أحل بهم من عذابه الآتي بيانه، وذلك لأنه تعالى أعذر إليهم وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنذار كتبه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا، أي جزاء سيئات أعمالهم من الشرك وإنكار الوحدانية وتكذيب الرسل ونحوها. وحاق بهم أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون أي من العذاب الذي توعدتهم به الرسل. ثم قال عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاء المبين. قوله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه واعتذارهم عنه الاحتجاج بالقدر، لأن هذا سأل المشركين إما الاحتجاج بالقدر وإما الاحتجاج بتقليد الآباء والأجداد، فهنا يبطل احتجاجهم بالقدر ويقص عنهم أنهم يحتجون بالقدر، فيحتجون بالقدر تكذيبا للرسول صلوات الله وسلامه عليه وطعنا في الرسالة، وذلك في قولهم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، يعني من البحائر والسوائل والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء انفسهم مما لم ينزل الله به سلطانا. ثم اعلم تعالى مشاكلتهم لمن تقدمهم هذه سنتهم وهذه سيرتهم، فقال عز وجل: كذلك فعل الذين من قبلهم اي من الشرك والتحريم متمسكين بمثل هذه الشبهة. قال ابن كثير: مطلوب كلامهم انه لو كان تعالى كارها بما فعلنا لانكره علينا بالعقوبة ولما مكننا منه، لان كل شيء يجري في هذا الوجود بقضاء الله وقدره ومشيئته، لا يخرج عن مشيئته شيء عن مشيئته شيء، فمظلوم وتحوى كلامه لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، فمعنى هذا انه يعني لو كان الله سبحانه وتعالى كارها لما يفعلون لعقبهم ولما مكنهم من هذا الاشراك وهذا التحريم. نعم اي نعم طبعا موجوده في الدنيا مثل الاهلاك. قال الله تعالى ردا عليهم شبههم، قال الله تعالى ردا عليهم شبههم فهل على الرسل الا البلاغ المبين، فهل على الرسل الا البلاغ المبين، يعني ليس الامر كما تزعمون انه لم ينكره عليكم، انتم تحاولون ان تخدعوا انفسكم ان الله سبحانه وتعالى انه لم ينكر عليكم، فمعنى ذلك انه راض عما تفعلون وغير كاره لهذا الشرك الذي والتحريم الذي تفعلون، فالجواب اتى في قول عز وجل: فهل على الرسل الا البلاغ المبين، ليس الامر كما تزعمون ان الله لم ينكره عليكم بل قد انكره عليكم اشد انكار ونهاكم عنه اكد النهي، وبعث في كل امه اي في كل قرن وطائفه من الناس رسولا وكلهم يدعو الى عباده الله وينهى عن عباده ما سواه، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فلم يزل تعالى يرسل الى الناس الرسل بذلك بلا اله الا الله، يعني الايمان بالله والكفر بالطاغوت، منذ حدث الشرك في بني ادم من عهد نوح عليه السلام الذي هو اول رسول الى اهل الارض الى زمن خاتم النبيين صلوات الله عليه وعليهم وسلامه. قوله هنا من عهد نوح اول رسول ارسل الى اهل الارض، هل نوح هل هذا يتعارض مع ايماننا بان محمدا عليه السلام يعني اختص بكونه ارسل الى الناس كافه وكان الرسل كما قال وكان الرسول يبعث في قومه خط وبعث الى الناس كافه، هل من يجيب على هذا الاعتراض؟ يعني يوسف وصف نوح عليه السلام انه اول رسول ارسل الى اهل الارض ومحمد عليه السلام من خصائصه يعني معناها التي خصص بها دون غير من الانبياء انه بعث الى الناس كافه بعدما كان يبعث كل نبي الى قومه خاصه. لا دليل على ذلك. لا لا لا خطأ الموضوع. خطأ. هذا الجواب ليس الجواب الذي قال الله. لكن الله تعالى على الجواب أن نوح رسول إلى إلى يعني ابتلاء وليس رسولا إلى أهل أرضك. نوح عليه السلام ابتلاء لم يبعث إلى التي كانت منذ البداية. وإنما آل الأمر في النهاية إلى أنه صار رسولا إلى من بقي على وجه الأرض بعد الطوفان. أما قبل الطوفان فهو أرسل إلى قومه خاصة. واضح؟ لكن لما حقق الطوفان بحكم الأمر الواقع هذا أمره إلى أنه صار رسول إلى أهل الأرض بعد أنه لم يبقى على الطوفان إلا من كان معه على السفينة من المؤمنين. والله تعالى يقول فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم من عهد نوح أول رسول إلى أهل الأرض إلى زمن خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ودعوة الكل واحدة كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما أخبر هنا في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله بفتح الإله الحق واجتنبوا الطاغوت بالكفر بالطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ كيف تزعمون أن الله سبحانه وتعالى لو شاء ما وقعتم في هذا الشرك؟ طبعا هم لو قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء على سبيل الإقرار بالقضاء والقدر إثبات القدر فهذا حق عن باطل. انا اتكلم عن جزء محدث يعني هم لو قالوا ان الله تعالى لو شاء يعني لو قالوا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. واضح؟ هذا حق الناطق هذا حق. لكن هل هم قالوه على سبيل اثبات القدر ام قالوه على سبيل احتجاج بالقدر؟ هم قالوه على سبيل احتجاج. ولكن المؤمنون يقولون هذه العباره العامه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وبلا شك ان الله سبحانه شاء ان يشركهم بالله سبحانه وتعالى. لكن هذه المشيئه مشيئه كونيه قدريه وليست شرعيه اراديه طلبيه. فهو يشاء لكنه لا يحبه. ستائر يعني الشروط. واضح؟ طبعا سبق ان خشنا هذا بالتفصيل في موضوع القضاء والقدر وان كان بعد العهد به. فهم لو قالوا ذلك على سبيل اثبات القدر فهذا حق. لكنهم ارادوا ان يفسدوا الشرع بالقدر. يفعلوا في الرسالة يعني القدر. وفي نفس الوقت هل يعني يستحق الاستدلال بأنه ما دام الله لم ينزل العذاب والاستبطال على هؤلاء المشركين معناه أن الله موافق ومقر لما يفعلونه؟ كلا. لأنه لو كان كلما أشرك رجل نزل العذاب من السماء يستقبله بالحق إذا كأننا انتقلنا الآن إلى دار اليقين الآخرة. أما الدنيا دار ابتلاء. لأن معنى ذلك أن الإيمان سيكون إجباريا. كل من يعني يتأمر مثلا عن الإسلام أو يحارب الدين أو يحارب أولياء الله أو يشرك بالله ويكفر به وتنفتح السماء وتنزل الملائكة وتأخذ له أخذ عزيز مقتدر وتقطعه وتمزقه تمزيقا ويرى الناس بقى. أنا معنى ذلك أننا انتقلنا إلى دار الجزاء. ومن في هذه الحالة هذا إلجاء إلجاء وإكراه على الإيمان. وبالتالي يتصادم مع حكمة أن الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان. واضح؟ فهذا فيما يتعلق به الله سبحانه حليم يملك ولا يملك الى اجل المسمى ياخذهم اخذ عزيز مقتدر. لكن ليس معنى ذلك ان الله سبحانه يعني اقرهم على هذا ويستحق لهم بان الله لم يملكهم وانه لو شاء الله لاستاثرهم ولعق لهم. اي نعم. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم أشركوا وحرموا ما أحل الله واحتجوا في ذلك كله بالقدر. فالجواب فهذا على الرسل إلا البلاغ المبين؟ كلا. قد جاءت الرسل لكل الأمم دعتهم وبينت لهم الحق من الباطل وهم لا يملكون إلا أن يبلغوا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا رد عليهم. لا لم يقركم الله سبحانه وتعالى. لم يتوقف الشرع عن الإنكار عليكم، بل جعل الله في كل أمة رسولا يأمر بالتوحيد وينهاهم عن الإشراك بالله وعن عبادة الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول وكما أخبروا فكيف يتوب لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عرفنا من دونه من شيء. فمشيئته تعالى الشرعية عنهم منتفع لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها، أي لأنها من سر القدر الذي صدر الخوض فيه. ثم إنه تعالى أخبر أنه أنكر عليه في العقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، فقال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. والحديث هنا بحث مفصل جدا للقاسمي، ذكر من كلام شيخ الإسلام في كتاب نهاية السنة كلام قيم جدا في الحقيقة في مرافقة وإبطال موضوع يعني الاحتجاج للصبر على الشرك وعلى المعاصي لولا الاجتهاد في الاختصار حتى لا يعني يبقى معدل الحفظ لما يعني ضحينا بهذا الفصل، لكن نرجو الاخوه حاولوا ان يقرؤوا. وقد سبق ان الفصل هذا بتفصيل من قبله في بحث القرار والقدر، خلاص الكلام ان القدر نحن نؤمن بالقدر لكن لا نحتج به، نؤمن بالقدر ولا نحتج به، نصدق الاخبار التي تثبت القدر الكامل لكننا لا نحتج به في مصادمه الشرع. ولأن القدر لو كان حجة لأحد لصار حجة لكل أحد، يعني من يحتج بالقدر يعني مثلا رجل يسرق أو ينتهي شرابة ثم يقول قدر الله، هذا قدر الله، لو لم يكن الله كتب علي ذلك لما فعل. فإذا كما يبيح لنفسه أن يحتج بالقدر فإنه يبيح الأخير أيضا أن يحتج بالقدر. فإذا قطع رجل عنقه أو أخر ماله أو انتهك عنقه يعني يعرض الى قدر، وهذا قدر الله، هذا قدر الله. كما حكينا من قبل قصه تلك المراه التي كانت متزوجه من احد الجبريين، تذكرونها؟ ها؟ يعني سكتت الساحقه فما اراد زوجها ان يعاتبها، تعرف عقيدتها وساكتها، فقالت له مالك ما هذا الذي تفعله؟ اليس تؤمن بالقدر؟ فهو حينئذ سكت وسكت واقتنع بأن هذا من قدر الله وأنها فعلت ذلك من قدر الله. طبعا هذا يعني تلاعب بالشريعة، وإن هو ولذلك لما ردي عمر رضي الله تعالى عنه برجل قد سرق فأراد أن يرفع يده، قال له إنما سرقت بقدر الله، فقال له عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله. فنحن مطالبون بأن نحارب الأقدار بالأقدار، لكن لا نحتج بالقدر في مصادمة الشرع في مصادمة الشريعة كما قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى ان الله اراد بنا اشياء واراد منا اشياء، فما اراده بنا اخفاه عنا وما اراده منا اظهره لنا، فما بالنا نجتهد بما اراده بنا عما اراده منا. وقال القاسمي في هذه الايه انما قالوا ذلك عنادا وتعنتا عن فرض الجهل والزاما للموحدين بناء على مذهبهم. طبعا كما تعرفون وانتم تحدون الان كثير من الناس تسلو التعبير في القناع والقدر تنصب منه اشياء مشابهه لما فضل الله عن المشركين، فكثير من المتبرجات مثلا اذا دعيت الى الحياه تقول لما ربنا يهديني اتحجب، صلي يقول لك لما ربنا يهديني ساصلي، هو لا يفهم ولا يتفكر ان هذا نفس منهج المشركين الذي يقول لو شاء الله ما ادركنا نحن ولا انا، لو شاء الله ان اتحجب لحجب يرد المؤسسة بحق مقنعة. طيب أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرك بالحجاب؟ أليس الله الذي فرض عليك الصلاة؟ فما بالك فضل الشرع بالقدر؟ القدر فقط نؤمن به، نؤمن القدر كما جاء في النصوص، لكن لا يصح بحال أن نحتج به لإبطال يعني الشرع ومصادمته. قال القاسمي إنما قالوا ذلك عنادا وتعنتا عن فرض الله وإلزاما للموحدين بناء على مذهبهم، لأن الموحدون الموحدين يثبتون القدر، فهم يريدون أن يلزمونه يلزموا الموحدين بما يقولون به من إثبات القدر. إذ لو قالوا ذلك عن علم ويقين ما لكان موحدين لا مشركين بنسبة الإرادة والتأثير إلى الغيب، لأننا علم أنه لا يمكن وقوع شيء بغير مشيئة من الله، علم أنه لو شاء كل من في العالم شيئا لم يشأ الله ذلك لم يمكن وقوعه، فاعترف بنفي القدرة والإرادة أما على الله تعالى فلم يبقى مشركا. قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا. هذا ماذا يتم نفسه من قبل حتى تنظر سبحانه وتعالى في هؤلاء المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، هذه الصفة التي تحقيقها أظهر حقيقة هذه المشيئة، المشيئة الايه الكونية القدرية، ولو شاء الله ما أشركوا. واضح. أما في المشيئة شرعا فإن الله أمره بالإيمان وتوعدهم على الكفر بالعذاب، كما ذكرنا نحن نؤمن بالقدر لكن لا نشتد به على في مفاضلة الشرع. ثم قال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال عز وجل إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، أي من يخلق فيه الضلالة بسوء اختياره، وما لهم من ناصرين أي ينصر لهم في الهداية أو يدفعون العذاب عنهم. ثم غير تعالى نوعا آخر من أباطيلهم وهو إنكارهم البعث، فقال عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم يعني جاهدين في اليمين في الحرب جاهدين فيها جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي إنه يبعثهم فيبتون القول لعدمه وإنه وعدا عليه حق فيكذبونه، وذلك لجهلهم بشؤون الله عز وجل من العلم والقدرة والحكمة وغيرها من صفات الكمال وبما يجوز عليه وما لا يجوز. وعدم وقوفهم على سر التكوين والغاية القدوى منه وعلى أن البعث مما يقتضيه الحكمة، فهذا معنى قوله تعالى فلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وحسن الأجساد يوم الثلاث، فقال عز وجل ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، قوله ليبين لهم الذي يختلفون فيه يعني يبعثهم يوم القيامة ليبين لهم الحق، ليبين لهم الحق الذي يختلفون فيه وأنهم كانوا على الضلالة قبله، وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين اي في اباطيلهم لا سيما في ايمانهم لعدم البعث. ولذا تقول لهم الزبانيه يوم القيامه هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم بين عظيم قدرته وانه لا يعجزه شيء ما بقوله سبحانه انما قولنا لشيء اذا اردناه ان اقول له كن فيكون، يعني سيوجد على ما شاء تكوينا بقوله تعالى وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر، وقوله ما خلقكم فلا بعثكم الا كلمح واحده. معنى قوله عز وجل انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، يعني اذا اردنا وجود شيء فليس الا ان نقول له احدث فهو يحدث عقيب ذلك لا يتوقف، وهذا مثل لأن مرادا لا يمتنع عليه وأن وجوده عند إرادته تعالى غير متوقف كوجود المأمور به عند أمر الآمر المطاع إذا ورد على المأمور المطيع الممتثل ولا قول تم. والمعنى أن إجابة كل مخلوق على الله تعالى بهذه السهولة، فكيف يمتنع عليه الشعب الذي هو في شرك المخلوقات؟ ثم أخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين الذين فارقوا الدهر الدار والأهل والخلان رجاء ثوابه وابتغاء مرضاته. فقال سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والذين هاجروا في الله يعني مخلصين لوجهه أو في حق الله، وهم إما مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أمرهم إلى بلاد الحبش بأمره صلى الله عليه وسلم، وذلك مخافة الفتنة وفرارا إلى الله تعالى بدينهم. وكانوا 83 رجلا سوى صغار أبنائهم، وهي أول هجرة في الإسلام، ويؤيده كون الصورة مكية أو هم مهاجرة المدينة أخبر به قبل وقوعه أو بعده، إلا أنها ألحقت بالمكية، يعني قد تكون هذه الآية مدنية ألحقت بالمكية. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا أي من بعد ما أوذوا وأريد فتنتهم عن الدين لنبوئنهم في الدنيا حسنة، يعني بالغلبة على من ظلمهم. يعني لو كان هؤلاء المضطهدين والظالمون لو كانوا يعلمون لعلموا أن أجر الآخرة أكبر. وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه، العطاء هو المال الذي يصرف من بيت المال بصفة سنوية، أما الشهر أو قبل ذلك يسمى رزقا، فإن عطاءه يقول خذ بارك الله لكم في الدنيا وبهم يتوكلون. الذين صبروا أي على ما أوذوا في سبيل الله وعلى ربهم يتوكلون أي فلا يخشون أحدا غيره. والوصفان المذكوران الصبر والتوكل من أمهات الصفات التي يجب على الداعي إلى الحق والمدافع عنه أن يكون خلقا له، إذ لا غفر بغاية إلا بهما، لا يغفر بالنصر والنصر إلا إيه؟ إذا كان صابرا ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى. ولما عجبوا من إيحاء الله لرسوله صلى الله عليه وسلم واصطفائه برسالته، قيل في نرء خفتهم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني لما استغربوا واتفقوا هل يبعث الله رجلا أو بشرا رسولا، أجاب الله سبحانه وتعالى أن هذه سنته في من كانوا قبله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم اسألوا أهل الذكر. المراد بأهل الذكر في هذه الآية أهل الكتاب، إلا أن هذه الأمة يصدق عليها أيضا أنها يعني أهل الذكر. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنحن أيضا أهل الذكر باعتبار أن القرآن هو الذكر الحكيم، هو الذكر، فيصح أن تصف هذه الأمة أيضا بأهل الذكر. لكن الآية نفسها والمراد في هذه الآية بالذات هو أهل الكتاب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول الخطري: فاسألوا أهل الذكر يعني أهل الكتاب أو علماء الأخبار، ليعلموكم أنه لم يرسل للدعوة العامة ملك من أهل السماء. فالذكر إما بمعنى الكتاب بما فيه من الذكر والعظة كقوله إن هو إلا ذكر، أو بمعنى الحفظ لأخبار الأمم السابقة، وفي الآية الدليل على وجوب الرجوع إلى العلماء فيما لا يعلم، واستدل بها بعضهم على جواز التخليد في الفروع للعامي، وفي ذلك بحث طويل في إلقاء الهمم للفلاني فرجع إليه إنسان وأشار إلى طرف منه لا تمثبه. يعني أرسلنا الأنبياء من قبل أو الرسل بالبينات بالآيات المبرهنة على فطرهم والكتب المرسلة إلى مصالح الخلق. الزبر يعني هذه الكتب التي ترسل إلى مصالح الخلق. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن المذكر والموقظ من سنة الغفلة، لتبين للناس ما نزل إليهم أي مما أمروا ونهوا ووعدوا ولعلهم يتفكرون. بعض المفسرين يفسر هذه الآية بأنها دليل على أن السنة وحي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يعني من السنة، فكأن يعني لتبين للناس ما نزل إليهم عند القرآن، فأنزلنا إليك أوحينا إليك السنة، السنة لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن، لأن السنة مبينة للقرآن الكريم. ولذلك لما قيل للإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الموضوع ما نفعل بها، يعني هذه الأحاديث الموضوع، فقال يعيد لها الجهابدة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فاستدل عدما أو عدما الذكرى ليشمل القرآن والسنة معا. هذه الأحاديث الموضوع قال تعيد لها الجهابدة، يعني هي لا تستمر إلا على الجهل القاصرين، أما أهل العلم ومعرفة الحديث فيستطيعون التمييز بين صحيحها وضعفها وموضوعها. إنا نحن نزلنا الذكر أي السنة وإنا له لحافظون، طبعا الذكر يشمل القرآن والسنة. أما هنا فالقاسمي فسر قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد، ولعلهم يتفكرون أي ينظرون لأنفسهم فيحسدون فيخرجون في النجاة في الدارين، أو يتأملون ما فيه من العبر فيحترزون عما أصاب الأولين. ولهذا فأثره بقوله أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أفأمن الذين مكروا السيئات يعني التي خطت عنهم أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي من جهة لا يعلمون بها، كما لا يشعر الممكور بفضل الماكر، أو يأخذهم في تقلبهم أو في سعيهم في المعايش واضطرارهم بها، فما هم بمعجزين أي لا يعجزون ربهم على أي حال كان، أو يأخذهم على تخوف أي توقع للهلاك ومخافة الله، يعني قدرة الله عامة على أخذهم والمكر بهم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخطف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم في معايش الدنيا فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف يعني هم يتوقعون نزول العذاب به، فإن ربكم لرؤوف رحيم، أو يأخذهم على تخوف أي على توقع للهلاك ومخافة الله، فإنه يكون أبلغ وأشد، أو ينفذ في أبدانهم وأموالهم وثمارهم حتى يهلكوا، يقال تخوف يعني تنفق وأخر من أطرافهم، فإن ربكم لرؤوف رحيم، يعني مع أن الله قادر على أن يغلبكم كل ما مضى أو شيئا مما مضى، لكنه يحلم عنكم، يحلم عنكم، فإن ربكم لرؤوف رحيم، يعني حيث يحلم عنكم ولا يعادلكم بالعقوبة. ثم أخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه بانقياد سائر مخلوقاته جمادات وحيوانات ومكلفين من الجن والإنس والملائكة له سبحانه وتعالى، ترى أنه لا يخرج أحد أبدا عن إرادة الله ومشيئته عز وجل، فقال سبحانه وتعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، يعني من شيء هنا مقصود جسم قائم له ظل، جسم قائم له ظل، لماذا؟ لأن كما تقرأون في سياق الآية إثبات الظل لهذه الأشياء، فلذلك خص هنا بإيه؟ جسم قائم له ظل. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء أي جسم قائم له ظل يتفيأ ظلاله، يعني يرجع شيئا فشيئا، يتفيأ ظلاله يرجع الظل وينحسر شيئا فشيئا، عن اليمين والشمائل، عن اليمين والشمائل أي عن جانبي كل واحد منها بكرة وعشية، في الصباح وفي المساء، بكرة وعشية سجدا لله، سجدا لله أي منقادة له على حسب مجيئته بالامتداد والتقلب وغيرهما، غير ممتنعة عليه فيما سخرها له، وهم داخلون أي وهم ضارون، وغلب في جمعها من يعقل، فأتى بالواو أو لأن الدخول من أوصاف العقلاء، فهو إما تغليب أو استعارة. وابن الطائفي في سر توحيد اليمين وجمع الشمائل توجيه لطيف، أنه سبحانه وتعالى قال هنا من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا، عن اليمين والشمائل، فأفرد اليمين وجمع الشمائل، ملخص كلامي انه نظر الى الغاية فيهما، غاية ظل الذكور وفي العصي. ظل الغداء يطمحل بحيث لا يبقى منه الا اليسير، فكأنه في جهة واحدة لذلك قال عن اليمين، وهو في العصي على العكس لابتلائه على جميع الجهات، فلحظت الغاية هذه. ثم قال تبارك وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة والملائكة، وهم يعني الملائكة مع علو شأنهم لا يستكبرون، يعني لا يستكبرون عن عبادته تبارك وتعالى والسجود له. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، اي من الطاعات والتسبيح. واستدل بقوله من فوقهم على ثبوت الفوقية والعلو، فالقرآن الكريم يثبت ان ربنا فوق خلقه من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه الصفحات التي ينبغي ان تسيع بين السماء والارض الشرعية، الفوق والعلو، لانها ثبتت في القرآن وفي السنة. اما ما عدا ذلك من الالفاظ التي اخلفت مثل الحيز والجهة وغير ذلك، فهي هذه العبارات مشكلة تحتاج الى ايضاح المعنى اولا قبل الاستدلال بها. لكن الاولى ان الانسان يعني يحافظ على الوصف الشرعي ولا يعدل به شيئا. وقد صنف في ذلك الحافظ الذهبي كتاب العلو العلي الغفار، وابن القيم صنف كتاب اجتماع الجيوش الاسلاميه في غزوه المعطله والجهميه وغيرهما، واطلق فيها الحكيم ابن رشد في مناهج الدوله فليرجع اليها. مناهج الادله نفسها وكلهم متفقون على انه علو بلا تشبيه ولا تمثيل، وانفرد السلف بحظر التاويل والتعطيل. ثم قال عز وجل: وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياه فارهبون. اعلام الهيه الصريح عن الاسراء، يعني اذا كانوا يشركون فيما مضى قص الله عنهم انهم قال لو شاء الله ما اشركنا ما أشركنا من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فهذا هو القرآن ينهى الله تعالى ينهاهم عن الإشراك صراحة. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فإعلام بنهي الصريح عن الإشراك وبأمره بعبادته وحده، وإنما خصص هذا العدد لأنه الأخر لا تتخذوا إلهين اثنين. لماذا اختص ذكر العدد بالاثنين؟ يعني لماذا الاثنين بالذات؟ لان اخرنا العدد هو الاثنين، هو الاثنين. نعم عدد ايه؟ اي نعم، يعني هو واحد. فاول او قبل عدد بعد الواحد هو الاثنين، فاذا انتفع عن الاكثر عن الاقل فبحاول ينتفع عنه الاكثر، هذا هو المعنى. خصص هذا العدد لانه الاقل فيعلم انتفاء ما فوقه بالدلاله. وفيها ذكر العدد للايماء بان الاثنينيه تنافي الالوهيه، الاثنينيه تنافي الالوهيه، فهو في معنى قوله تبارك وتعالى: لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. فلذا صرح بها وعبر بذكر الوحده التي هي من لوازم الالوهيه. إياي فارهبون، قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. التفات عن الغيبة، مبالغة في الترهيب، فإن تخويف الحاضر مواجهة أبلغ من ترهيب الغائب، لا سيما بعد وصفه بالوحدة والألوهية المقتضية للعظمة والقدرة التامة على الانتقام. ثم قال عز وجل: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وله ما في السماوات والأرض، هذا معطوف على قوله إنما هو إله واحد، أو على الخبر أو مستعمل. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أي له العبادة لازمة له وحده، لازمة يعني واجبة له وحده. وله الدين واصبا، العبادة لازمة له وحده، ولزومها له ينافي خوف الغيب، إذ يقتضي تخصيصه تعالى بالرحمة والخشية، فدام الخضوع والعبادة له وحده، فمن هذه العبادات الخوف والرهبة. فلا يجب أن يخاف الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا رفض لما تقدم من قوله فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، وهذا كقوله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفغير الله تتقون يعني وهو مالك النفع والضر. وفي بعض التفسير أن الدين هنا بمعنى الطاعة، وله الدين واصبا الدين هنا بمعنى الطاعة يعني الأوامر وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وله الدين واصبا الدين بمعنى له الطاعة سبحانه وتعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك يوصف الإسلام بأنه الدين. لماذا؟ لأن يعني لوازم الخضوع والطاعة أن يأتي الإنسان بالأوامر ويجتنب النواهي. أما قوله تعالى وله الدين واصبا فمعناها وله الدين دائما، يعني بعض المسلمين يقولون وله الدين واصبا يعني ايه؟ له العبادة اللازمة او الواجبة. هناك تفسير اخر وله الدين واصبا يعني دائما، وله الدين دائما. هذا قوله تبارك وتعالى نصورا ولهم عذاب واصبا اي عذاب دائم، واصب يعني دائم. فمعنى ذلك انه سبحانه وتعالى يقول وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا، فهو الطاعه والخضوع والذل بصفه دائمه لا تنقطع. لماذا؟ لانه سبحانه وتعالى لا يضعف سلطانه ولا يعزل عن سلطانه ولا يغلب ولا يتغير له حال بخلاف ملوك الدنيا، فان الواحد منهم يكون مطاعا له السلطنة والحكم والناس يخافونه ويطمعون فيما عنده جرة من الزمن، ثم يعزل او يموت او يذل بعد علم او يضطجع بعد رفعة فيبقى لا طاعة له ولا يعبر به احد. فسبحان من لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله اكبر كبيرا. فهذا هو الامثال، وهذا هو معنى قوله وله الدين واصبا، يعني ان الله سبحانه وتعالى مستحق للطاعة والخضوع والذل له عز وجل دائما دائما، حتى الذين يعني يتمردون على اوامره فهم يخضعون رغم انفهم لارادة الله سبحانه وتعالى بهم، كما اشارت الى ذلك الاية بقوله تعالى اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. فيعني هم تجري فيهم سنن الله سبحانه وتعالى رغم انوفهم، هو الذي يمرضهم اذا شاء ويسقيهم اذا شاء، هو الذي يقبض ارواحهم اذا شاء، هو الذي يحيي هو الذي يميت هو الذي يشاء عز وجل. فهذا كله يكتسب ويكون له الدين الخضوع والذل والطاعه فاصبا يعني دائما. لماذا؟ لان من عزى الله سبحانه وتعالى ممن يطاع من دون الله او ممن يعبد من دون الله تطبع عليه يطرع عليه الضعف بعد القوة. اي جبار من جبار فقط تذكروا فقط الجبار الذين هلكوا هلكوا هلك مثلا سواء من معاك فرعون او النمرود او الى العصور الحديثة او شبكوا او ثانين او اي واحد من هؤلاء الناس، اين هم الان الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد؟ ماذا كانت العاقبة؟ العاقبة الى ان اهلك الله سبحانه وتعالى واخذه الاخر عزيز مختلف. اما الله فسلطانه دائما قوي عز وجل لا يضعف بخلاف اي انسان، يعني لن نقول فقط في حق الحكام لكن في حق حتى الناس اللي هم اصحاب الرتب العسكريه مثلا العاليه وكذا وكذا في او حتى المدراء مثلا مدير شركه او كذا الذي يرتكب الناس منه بمجرد ما يعزل او يحاد الى المعاش حتى تكثر الامراض النفسيه الاكتئاب بعد المعاش معروف كثير جدا من الناس تجي لها اكتئاب من كبار السن. لماذا؟ انه يجب طبعا تعرف في المعامله في الاحساس وفي ما تركتك كل هذا الاشياء يطرى عليه ما يطرى على البشر من الانفعال بهذه الاشياء وهذه الاحوال. فمن عاد الله سبحانه وتعالى مهما كان سلطانه فسلطانه محدود، اما الله فله ما في السماوات والارض وهو نفسه ملك لله عز وجل. ثم انه يطرى هو نفسه عليه الطعم الشيخوخه بعد الصحه والقوه والتمام، قد يطرى عليه الذل بعد العلم إذا حصل الغالي عليه شوف من يوم وليلة كيف يحصل له ولأهله ولأقاربه الذين طغوا أيضا في البلاد وأثروا فيها البلد. ماذا يحصل؟ بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حاله إلى حاله. انظر إلى جاه إيران وما حصل وغيره من الأعلام الجبابرة في الأرض كيف ضعفت أسرهم وزال ويعني نقلوا في طوائع الإهمال والنسيان. فالواحد من ملوك الدنيا يكون مطهر استظهرت له الحب الناس يخافون منه ويطمعون فيما عنده ويتزلفون إليه برهة من الزمن ثم إما يعذب وإما يموت وإما يعني يقرع للذل بعد العز والطاعة بعد الرفعة فلا يعبأ به أحد. فالحقيقة هذه الآية من يعني فيها من المعاني نحتاج إلى التفكر والتذكر فيها في معانيها. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصدع له الدين خضوع والذل والطاعة وصفة دائمة مستمرة لا يخرج أحد عن سلطانه أبدا لأنه لا يظهر سلطانه في يوم من الأيام أو في وقت دونه. أفغير الله تتكون إذا كان الرافض فلا يستأثر بهذا الصفات أفغير الله لن تكون. ثم قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله يعني فمن فضله وإحسانه ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون أي لا تتضرعون إلا إليه لعلمكم أنه لا يقدر على كشفه إلا هو سبحانه وتعالى. والجؤار الجؤار رفع الصوت يقال جأر إذا أفرط في الدعاء والتضرع وأصله رياح الوحي. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون أي يدركون بنسبة النعمة إلى غيره ورؤيتها من هذا الغير. وكان بنسبة الضر إلى الغير وإحالة الذنب في ذلك عليه والاستعانة هو كفران النعمة والغفلة عن المنعم المشار إليهما بقوله ليكفروا بما آتيناهم أي من نعمة الكشف عنهم واللام للعاقبة والصيرورة فتمتعوا فسوف تعلمون يعني سوف تعلمون وبال ذلك الكفر وبال كفر كفر نعم الله عز وجل عليكم. وفيه إشعار بشدة الوعيد طوعة من القرآن وبلغة القرآن شيء قدرت منه نقول انظر إلى قول هنا عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة أي نعمة فمن الله عز وجل. وهذا كلام حقيقة لا مجال ويجب أن يدركه ويتيقنه كل مؤمن على أن هذا هو الحقيقة أي نعمة في الوجود هي من الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه يعني وحده تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم يكفروا بما آتيناهم هذه لا معقبة يعني ينتهي الأمر أنهم يكفروا يكفرون بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أنتم تكفرون بنعمة الله عز وجل الذي آتاكم الله فتمتعوا متاع قليل وزائد وإلى أجل مسمى فسوف تعلمون ولم يقل تعلمون ماذا فسوف تعلمون ماذا قال القصري أي فسوف تعلمون وبان ذلك الكفر. وفيه إشعار بشدة الوعيد وأنه إنما يعلم بالمشاهدة ولا يمكن وصفه فلذا أبهم لم يقل سوف تعلمون ماذا بوجه من عراق الكلام لا يمكن وصفه مهما قيل من الكلام لكنه يعاين يعلم إذا ذقتم عذابه وذقتم وبال هذا الكفران حينئذ سوف تعلمون عاقبة وبال هذا الكفران. وأفهم صفة هذا الوعيد لماذا إشارة إلى أنه عظيم جدا وكبير بحيث لا يوصف لا يوصف إنما يشاهد فقط ويحفظ. ويقع ثاني وجه آخر قال أو فسوف تعلمون يعني لظهور التوحيد أن لا تأثير لغير الله في شيء. ثم بين تعالى إن مثال المشركين قوله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون قوله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا أي يجعلون لما لا يعلمون يعني لآلهة التي لا علم لها لأنها جماد ويجعلون لما يعلمون من الذين لا يعلمون الآلهة الأصناف تعلم شيئا بطلت الشيء ويجعلون لما لا يعلمون يعني والله عبر عنها بالإدمان ويجعلون لما لا يعلمون يجعلون لآلهتهم التي لا تعلم شيئا من أحوال عابديها لأنها جمال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم أي من الزرع والأنعام وغيرهما تقربا إليهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون أي من أنها لها تتقرب إليها ومر نظير ذلك في سورة الأنعام في قوله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا نعم ثم قال عز وجل هنا ويجعلون لما يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات هذا بيان لعظيمة من عظائمهم وهو جعلهم الملائكة الذين هم عباد الرحمن كالله يقول الملائكة بنات الله كان إذا رزق الواحد منهم بنتا فإنه يائدها وهي حية ويقول نحن نحمد الله ببنات الله نلحقها ببنات الله أي نعم فنسب له تعالى ولدا ولد له هذا أولا والفرع على التفوه بمثل ذلك وعلى نسبة أدنى القسمين له من الأولاد وهو البنات وهم لا يرضونها لأنفسهم لأنهم يرضون الذكور أن يختارون لأنفسهم ويعرفون لها مقامه الأقدس عن ذلك سبحانه أي عن إفكهم وقولهم وفيه تعجيب من جراءتهم على التفوه بهذا المنكر من القول ولذلك يعني هناك صورة من صور التأثر بكلام المشركين عند هؤلاء الناس الذين يصورون صورة الملائكة على شكل بنات صغار ويركبون لهم الأجر هذا معروف في عربات الكنائس النصرانية وفي الكنائس والآن للأسف الشديد من يتبعون الإسلام يعني يزينون بصور الملائكة هذه التي يزينونها على شكل بنات صغيرة سفائر وسماكين في البيوت وغير ذلك ويعني فهذا كله من مما يريده الله سبحانه وتعالى من يعني من اثار هذا القول الذي يقوله الامام من الذي يدري شكل الملائكه حتى يشبهوا بهذه الصوره بل ويشبهوا ايضا بالبنات وهو القول الذي نهاه الله عز وجل بهذه الايات سبحانه ففي قوله سبحانه تعجيز من جراءتهم على التفوه بهذا المنكر من القول ومن مقاسمتهم لجلاله بالاستئثار كما قال سبحانه وتعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى وقال تعالى ألا إنهم وإنهم لكاذبون أطفق البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ثم أشار إلى شدة كراهتهم للإناث بما يمثل عظم تلك الندة إلى الجناب الأقدس وفظاعتها بقوله سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ظل وجهه ظل فعبر عن الدوام في فترة النهار ظل فأمال الدوام في فترة الليل فعبر عنه إيه؟ لا من أخوات يعني ظل يعني صار أو دام النهار كله مسودا مسودا طبعا لما لو لو لو لو كان من الليل فالليل اصلا ظلام فلا يتبين انسان الوجه او صوره الوجه في الظلام لكنه هنا يعني لم يكن فاز وزور مسود في الظلام لا يبين ولا يظهر لكنه قال ظل وزور يعني بالنهار مسودا اي دام مسودا المقصود متغيرا من الغم والحزن والغيظ والكراهه التي حصلت له عند هذه البشاره وسواد الوجه وبياضه يعبر به عن المساءة والمسرة وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وهو كظيم يعني هذه الآيات طبعا ونظيرها كثيرة في القرآن تدل على أن كراهة البنات جاهلية غليظة هذه من خصائص ومن صفات أهل الجاهلية قوله وهو كظيم أي وهو مشتد الغيظ على امرأته كظيم مصاب من زوجته او من امرأته لانه بزعمه حصل له منها ما يوجب اشد الحياة حتى انه يتوارى من القوم يستخفي من القوم من سوء ما بشر به اي من اجله وخوف التعيير به ثم يفكر فيما يصنع به فهو يتوارى ويخجل ويعني يكون بهذه الحالة ثم يفكر كيف يتصرف مع هذا المولود او هذه المولودة أيمسكه على أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ أحد خيارين. وطبعا النساء المسلمات ينبغي أن يتفكرن في نعمة الله سبحانه وتعالى عليهن برفع هذه الأظهار والأغلال والمفاهيم اللي هي الجاهلية عنه. فيعني كيف رفع الله سبحانه وتعالى شأن المرأة وشأن البنات وأوجب لهن من الحقوق وأذان عنهن هذا يعني الظلم الذي كان في الجاهلية. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنات. أي يمسكه على هون يعني يحدث نفسه متفكرا في أن يتركه على هوان وظلم لا يورثه ولا يعتني به، كما قال عمر ما كنا نعد النساء شيئا حتى أنزل الله يعني هذه الآيات في سورة الأنعام. ما كان نعدنا النساء شيئا يعني كانت المرأة لا ترد ولا جرات بها ولا قيمة ولا وزن. يتركه على هوان وظلم لا يورثه ولا يعتني به ويفضل ذكور ولده عليه أم يدسه الصراط يعني يخليه ويسكنه في التراب حيا من وحده ألا ساء ما يشكرون. طبعا أشرنا يوم الاثنين قبل الماضي بالنسبة لقوله تبارك وتعالى هنا وهو كظيم يعني هو مستثمر الغيب على امرأته يعتبر أن امرأته التي تسببت في ولادة هذه الأنثى. سبق أن بينا في الكلام على موضوع الاستنساخ أن حتى من ناحية العلمية الرجل هو الذي يعني يحدد نوعية الجنين أنه ذكر أنثى. التصديق من هذا في علم الأنساب الوراثية معروف شيء معروف وواضح تماما يعني. فما يوجد حمل في العالم أي حمل يقصد لابد أن تكون نسبة 50% يعني الاحتمالين مستويين تماما لأن هي التركيب زي ما قلنا إكس وال عند الرجل وإكس إكس عند المرأة. لما تنفطر الخلايا بتبقى ايه الجينات اكس واكس وبعدين والثانية اكس وواي فاصبح الاحتمال اما اكس اكس اللي هي الانثى او اكس واي. فكل الاحتمال كل حمل يقع في العالم في الوجود فان هذا حمل لابد يكون فيه نسبة ايه 50% و50% ان يكون ذكرا له انثى. والذي يؤثر في هذا هو الرجل وليس المرأة. فاذا مسألة ان النظر للمرأة انها مسؤولة وبعض الناس معلق الطلاق لو جاب الحلم في هذه المرة فهي طالق هذا من جهله وجاهليته انه يعلق الطلاق او يصير معاملتها بسبب انها رزقت يعني بنتها. فهذه كله من اثار الجاهلية والاسف الشديد ما زالت اثار الجاهلية موجودة في بعض المجتمعات التي لم تتنور بنور الشريعة ونور الاسلام. حتى الان موجود في بعض اماكن الصحراء ما يورثون المرأة وعيد ان المرأة ترث المرأة لا ترث أيضا. في المدن ايضا يوجد ظلم كثير جدا على المرأة ايضا في موضوع المواريث وعدم العدل بين البنات وبين البنين وغير ذلك مما هو يعني معلوم ومما ينبغي ان يعني يتوب الناس منه. اي يمسكه على هون ام يدسه في التراب ولا يوجد احتمال ثاني. الا ساء ما يركبون اي حيث يجعلون الولد الذي هذا شأنه من الحقارة والهوان عندهم لله تعالى وتقدم ويجعلون لأنفسهم من هو على عكس هذا الوقت. ثم قال تبارك وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة أي مثل من ذكرت مثل من ذكرت مساوئهم الذين لا يؤمنون بالآخرة. وهذه الحقيقة تتضمن ذما شديدا لمن يتخلق بأخلاق الجاهلية. لماذا؟ أن وصفهم بكلمة لم يقل تعالى للكفار مثل السوء وانما قال الذين لا يؤمنون بالاخره اشاره الى ان هذه المسالك التي سلكوها من يعني كراهيه المسلسلات والاحوال التي ذكرناها في الايه السابقه في الايه السابقه كلها اثار عدم الايمان بالاخره عدم الايمان بالاخره. فكانها اشاره الى ان المؤمنين لا ينبغي ان يتصرفوا ويعتقدوا مثل ما يفعل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالاخره. الذين لا يؤمنون بالاخره اي مثل هؤلاء الذين ذكرت مساوئهم مثل السوء اي صفات الذل من الحاجه الى الاولاد وكراهه الاناث ووأدهن خشيه الاملاق. المنادي كل ذلك بالعجز والفتور والكح البالغ. ووضع الموصول موضع الضمير ايه لم يكن لهم وانما قال للذين لا يؤمنون بالاخره للإشعار بأن ما دار في اتصافهم بتلك القبائح هو الكفر بالآخرة. هذه الثمرات المريرة لعدم الإيمان باليوم الآخر. هذه السلوكية. ولله المثل الأعلى أي الوصف العالي الشأن وهو الغني عن العالمين والكمال المطلق والتقدس عن سمات المخلوقين وهو العزيز الحكيم. أكتفي ليلة هذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.